حديث 1816 عن جابر بن عبد الله كس جابري رضي الله عنهما خدش في بابوي رازيب قال ياغوتي كان بالمدينة يهودي بيشت جهياك المدينة هبو وكان يسلفني في ثمري إلى الجداد بيشت قصد بش متكرين باري بجهن هار من جدادات أفمن وبشت هنجي موعد من وي أفابوك وأس قصبت وي تسليني وي بكن وقتي اثبت وقتي كرنا رطبا ويا قصفا وجنيناوان. وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما بيشتن أفعردت كفتة ريكا روما إذا أفعردها يجابري روما أو جنوب جهة يلنزيك مدينة. فجلست البيجتن أبي صالي قصبت في عردي أنجي دار قصبت في عردي قصب ندن. فخلى عاما بيجتن بين فيجه صالك تأخير بو وان دولئت يعني تأخير بو نوكي هرجار. فجاءني اليهودي عند الجداد بيشتن وقت بويا دورا كرنا قصفا جهي هاتا نكمن ولم أجد منها شيئا ومن تجوان قصفا نتنيبون مندريبون أنجي نكربون شنكو بيبنا هاتبون. فجعلت استنظره الى قابل بجمن جهرت قوتي مهلة الدم قل من بقرة بصالك دي. فيأبى وجهيج قبل نتك فأخبر بذلك النبي جاء صحبتها هاتكرا بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه البيش نقوت صحاب يدخو امشوا ورن دابتشي نستنظر لجابر من اليهودي ام دب جابري بيجيني ام دب بيجينا بيجي قل جابري بقرا وبقى ببهنوي فانكناك دار قصبتوي افصالا قصب نداينا. فجاؤوني في نخلي بجا جابرت بيجتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر بن الجل صحابي تخو هات ندف من واس اتناف دار قصب تخو دابون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر بن دسها بته صحبة الجل في جهيكر الجل آخر. فيقول وأبي جهي هرد قوت أبا القاسم لا أنظره يابا بقاسم يبحث في غنبري صلى الله عليه وسلم أسخل ناقر أسمه لتي نادمي بيت أفصل قصبت من بينك. فلما رأى النبي وقت پیغمبری صلابت خود السربن هو صديقي جهي قبيل ناكت قام رابب فطاف في النخل النفقر دار قصبا هاتو چو. ثم جاءه بيشتن پشكي هنجي جارك ادي هات دف بي جهي فكلمه جارك ادي الجل آخف فأبا وجارك دي البرنهات وقد أسقى بالنوت. فقمت فجئت بقليل رطب جابرت بيجت أسرابهم من هندك رطب يتكين إينو، فوضعته بين يدي النبي. بيشتن أفرط بتكين من دوننا بردست تغنبري صلى الله عليه وسلم، فأكل بيشتن تغنبري صلى الله عليه وسلم خارن. ثم قال وبشتهن جيقود: أين عريشك يا جابر؟ أي جابر كان كفرتا أو تو بهن أخو البن فدي وقت تتوسطي. فأخبرته بشد من نشادة من قوتي يا الفلان عربي. فقال البشد قوتا من أفرش لي فيه، تشتكي البن كفري بومن أفرائخ. ففرشته البيشت المنجك رائخس. فدخل نغمبر صلاب خدل سربن هاتا بن كبري، فرقد خدريشكر ونبس. ثم استيقظ وبشتي هنجي هشياربو، فجئته بقبضة أخرى. بيشت الهندك رطب ديجك من بو إينان كان بون كبتشنا الدست مروفيدا، فأكل منها البيجتن تغنبري صلابة خذ السربن كان داك جبار رطباجك خارن. ثم قام اشتهن جرابو با، فكلم اليهودي جارك دي القلب يجي آخف، فأبى عليه جارك دي بيجي قبل نكر، وقلت إلا من فيغا بي قصبت خود بين. هن پیغمبری صلابت خود السربن اهتمام بشولت بصرمانت کرد. فقام في الرطاب في النخل الثانية، بيشتن بو جاردوه پیغمبر صلابت خود السربن الناب وان دار قصبا ابت هش في قيوانا پیبا کانه کیش دار قصبن. هاتو چو. ثم قال بيشتن فشتي هنجي قوتا من يا جابر، يعني أي جابر، جد أبان قصبا بك وقضي أدين خبدا. فوقف في الجدار، جد بيشتن وقت من تكرن مارا وسطياي، فجددت منها ما قضيته. من هند قصب كرن هند كو بين خو من في أدوكري، وفضل مثله وهندي وانجك ومن إجبرمون قص بركات كتي. فخرجت بيشتن أزدر كتم حتى جئت النبي، حتى أسهاتي مدف غنبري صلى الله عليه وسلم، فبشرته ومن مزجيني داية. فقال البيجتن قوت: أشهد أني رسول الله، أشهد الدم هنديك أزم أسقى صدق خديني.